الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أن الصدقة في الشرع اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وليست خاصة بالصدقة المالية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدد أنواعا من الصدقة كإماطة الأذى والمشي إلى المسجد وغير ذلك، فهي اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن على المسلم كل يوم أن يتصدق عن كل مفصل في جسده، فقال كل سلامة، السلامة هي المفصل، قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن عدد المفاصل في الجسد 360 مفصلا، فكم صدق عن إنسان؟ 360 صدقة في اليوم والليلة. طيب أنت الآن الأذكار بعد الصلاة كم تسبيحة تقول؟ تسبيحة وتكبر كذا، لها عدد صيغ منها 33 33 33، وكل واحدة صدقة. يعني لو حرصت على هذه فإنك تأتي بأكثر من 360 صدقة في اليوم، في اليوم الواحد. والصدقات التي يأتي بها الإنسان عن مفاصله في اليوم والليلة نوعان. النوع الأول صدقة واجبة، وهي استعمالها في الواجبات وترك المحرمات، فاستعمال المفاصل في الصلوات الخمس هذه صدقة واجبة، في ترك المحرمات هذه صدقة واجبة. والنوع الثاني صدقة مستحبة وليست بواجبة، وهي استعمالها في المستحبات وفي ترك المكروهات. وجاء في رواية لهذا الحديث عند مسلم قال: ويجزئ من ذلك، من هذه الصدقات، ركعتان يركعهما من الضحى. يعني تصلي ركعتين في الضحى يجزئك عن هذه الصدقات التي عليك في اليوم والليلة. والمراد الصدقة المستحبة، أما الصدقة الواجبة فلا تسقط بصلاة الضحى. فانظر إلى فضيلة صلاة الضحى، إنسان يصلي ركعتين يأخذ أجر هذه الصدقات، ففيه فضيلة صلاة الضحى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.